أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أرادوا الله عليم لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق إلا إحدى الحسنى لولوا إليه وهم يرجعون. الله عليك. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم وما هم لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله Yeah.